أيها المسلمون عباد الله، هذا يوم التصافح، يوم التسامح، يوم التغافر، يوم التراحم، ليعفو بعضنا عن بعض، ليصفح بعضنا عن بعض، ليغفر بعضنا لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ تبسم، فقال له عمر بن الخطاب: ما أضحكك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة جل جلاله، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله عز وجل: كيف ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب ليحمل من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذاك اليوم عظيم، يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم أوزارهم. فقال الله عز وجل للطالب، لهذا الذي يطلب مظلمته: انظر إلى الجنان. فنظر فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذه؟ أو لأي صديق هذه؟ أو لأي شهيد هذه؟ قال الله عز وجل: هي لمن ملك الثمن. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ قال له: أنت. قال: وكيف؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال ذلك الطالب: قد عفوت عنه يا رب. قال الله عز وجل: خذ بيد أخيك وأدخله الجنة. أيها المسلمون عباد الله، فيما مضى أقول لكم إني بادئ بنفسي في الأيام التي خلت منذ شهور أربعة أو منذ شهور ستة، أطلقت في حقي أقاويل، أثيرت شائعات، اتهمت بما يعلم الله أني منه براء. أقول في هذا المقام، وبعض الناس يأتي يقول لي: اعف عني. أقول في يوم العيد: أشهد الله وملائكته وحملة عرشه، وأشهدكم يا معشر المسلمين أني قد عفوت عن كل من أساء إلي من أهل الإسلام، من رجل أو امرأة، من كبير أو صغير. هذا العفو خاص بأهل الإسلام، بالمسلمين والمسلمات. أما الملاحدة، أعداء الدين، دعاة الباطل، أهل الضلال، أصحاب الشمال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهم الذين تولوا كبر تلك الشائعات، يجمعونها ويفرقونها ويبثونها وفق خطة مدروسة يراد منها اغتيال الشخصية وتزهيد الناس في الدين. أقول لهم: يا دعاة الضلالة، نحن لكم بالمرصاد، سنعري باطلكم ونكشف زيفكم ونجلي صارمنا لنبيد خضراءكم إن شاء الله. لن نخلي بينكم وبين شعبنا، هذا الشعب المسلم الطيب، من أجل أن تضلوها عن سواء السبيل. أقول لكم: يا دعاة الضلالة، إلى ديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا، عند الإله غدا من الملوم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أقول لهم: لقاء الله قريب، سيعلم الكاذب حينها، سيعلم الكاذب حينها مصيره بين يدي الله عز وجل. هؤلاء الذين يلتمسون للبراء العيب ويمشون بالنميمة بين الناس ويفرقون بين الأحبة، قاتله الله أنى يؤفكون.